تعليم الدين وللتعاون على طاعة الله وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو للمهاجرين. السابقون منهم ما قال الآخرون مع أنهم كلهم على هدى، ولكن قالوا السابقون الأولون، أكدها مرة ثانية السابقون الأولون. فهؤلاء تبعوهم لأنهم أعلموا بسنة النبي من المتأخرين منهم، وكلهم على خير وعلى هدى. والسابقون الأولون هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، هم السابقون، هم السابقين. أبو بكر أول من آمن بعد ورقة، بعد خديجة وورقة هو الشخص الثاني. خديجة أول من آمن على الإطلاق، وابن عمها ورقة بن نفع الصقيق هو ثاني من آمن، وثالث من آمن أبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب تأخر إسلامه قليل، ولكنه كان قوي في دين الله وعز الله الإسلام في إسلامه. وعثمان من السابق الأول، وعلي ولد في الإسلام ما عبد ولا كان قط، ولذلك قال كلام لا مجال أي حفظ من أبن عثمان. فكل شيء لا يعرفه هؤلاء ولا يعمل له فهو شر ولا خير فيه أبدا. وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال الله تعالى تأدبوا مع النبي، لا تجعلوا دعاءكم له كذا بعضكم من الصياع والخطاب خلق الأدب. إذا تأكلتم مع النبي فتأكلوا مع بخفض الصوت بالأدب اللائق، قل يا نبي الله يا رسول الله بخفض الصوت وبالأدب اللائق وبالاحترام. كما قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بعدما قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون. كان الأعراب يجيء الواحد منهم ويصيح عند باب النبي يا محمد صيح. فأدبهم الله تعالى بهذا الأدب. إن الذين ينادونك من وراء حجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تستطيعين لكان خير لهم والله غفور رحيم. وكانوا يخاطبون بجفاء، قال له جبده أحد الأعراب من أهل البادية سيء الأدب جبده بثوبه حتى أثر في عنقه عليه الصلاة والسلام. قال يا محمد أعطينا من مال الله الذي عندك فإنك لا تنفق من مالك ولا من مال أبيك. فسامحه النبي صلى الله عليه وسلم وصفح عنه وأعطاه. فمحبة النبي هي في اتباع النبي، أما مخالفة النبي والابتداع في الدين فهو معصية لله ولرسوله وهو شر من الكبائر كما قلنا. فلذلك نقول إن هذا المولد هو بدعة وشرك، وإن المبتدع دائما خمس شرك، لأن كل من عمل مولد بد أن يستغيث والعذر الله تعالى يكون مجموعة بالصبر، فهذا يفعله المشركون الضالون الذين جهلوا كتاب الله وجهلوا سنة رسول الله واتبعوا أهواءهم. والذي يأكل بهذا المولد الذي يتعيش به هو شر من المرأة التي تأكل بعرضها سبع فرجا، لأن الدين ولو كان صحيحا لا يجوز الأكل بالدين. الأكل بالدين من الكبائر، إذا أكلت بثلاثك فالله لا يقبل صلاتك لأن في عثال يأكل الدين لأن تأكل بها. إذا أكلت بقرآنك فالله لا يقبل منك قراءة القرآن. إذا أكلت بذكر الله فلا يقبل الله تعالى. إذا أكلت بالزيارة فلا يقبل الله تعالى. فكيف عاد الذي يقول بدين باطل المكذوب الذي لا أصل له؟ الإنسان الذي يقول بدين الحق يكون فاجر فاسقا. فكيف الذي يقول بدين الباطل؟ فهذا الذي يقول بالنور يقول بدين الباطل، وإنما يكون سحتا ويشيع الفساد في الناس البدع والشرك وعبادة القبور وغيرها. فلذلك نحذركم وأنتم حذروا كذلك أهاليكم وصبيانكم وجيرانكم من الاغترار بهؤلاء الدجاجلة الذين يأكلون بالموالد وقاطعوهم وابعدوا عنهم. فإنهم شياطين. والآن نحن نتعود أرسل ماذا بالصلاة والسخد والسخد أظن بالظهر نعم ماذا بالصلاة والسخد يقول لأن صلاة الفجر التي نصليها الآن هي قبل الوقت فيريد منكم أن تتكلم عن طيب. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول سبحانه وتعالى الأكل والشرب كان في أول الأمر لدينا من الإنسان لا يحمل له الأكل بعد ذلك. ثم الله تعالى حكم على عباده وأباح لهم ونسخ ذلك الحكم وأباح لهم الأكل إلى أن يتبين الفجر. وكلوا واشربوا وقتكتم في الآن باشر الجنة أي باشر من نساء جامع الجنة وقلوا شربوا سيتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط. فما دام الأكل للصائم حلالا الصلاة حرام فلا تصح لا تفوت. وإذا حل الصلاة تصبح حرم الأكل للصائم. سيتبين لكم أنتم بعينكم حرم له لا بورقة من الجن والموقف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم على منجم ولا يصلي على منجم بل بين لنا أوقات الصلاة بعلامات يعرفها البدوي في باديته ويعرفها المسافر في قريته ويعرف الحضري ويعرف العالم ويعرف الجاهل. والآن نذكر الأوقات الخمس والطريقة التي بينها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول بدأوا صلاة الصبح التي نشوف فيها الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم لا يهيذنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويستيقظ نائبكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأمكم وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبع. معناه بالعامية يقول النبي الكريم لا يمنحكم أذان بلال. النبي كان في رمضان مؤذنان اثنان واحد مسجد صحيح البصر وهو بلال الحبشي رضي الله عنه والاخر اعمى ما يبصر في ابد بعد غير النهار وهو ابن امي يكتب. فالنبي عليه الصلاه والسلام اراد التيسير للساعه ولذلك جعل المبصر يؤذن في الليل لاي غرض الذي كان قائم الليل يعني الصبح قريب يرجع يستخر والذي كان نايم على الصبح قريب يقوم يستخر ويستعد فوقه هذا يعني المبصر لهذا الغرض. والغرض الآخر هو ترك الأكل وحل الصلاة. الغرض الآخر الذي هو أن يصرف الأكل وأن يصلي الصبح وأن تباح له صلاة الصبح جعله رجل أعمى لا يبصر فيه ولا شيء وكان يبقى قاعد إلى أن يجوه الناس يقول أصبح أصبح لا يصلي قم أذن جاك الصبح قم أذن. لماذا لم يجعل ذاك المبصر هو الذي يراقب الفجر وهو الذي يعني الناس يصرف الأكل يبدأ الصلاة وما ذاك الأعمى لكل طبقنا يعطونها يقول الله ذاك الأعمى كالأولى الأعمى كان يزل في الليل ونبدأ الناس على أنه يعني اللي قايم يقطع قيامه ويتحول واللي هو نايم يقوم فهذا أولى ويدخل المبصر هو ليح أن الفجر هو ليكل هذا يعطونا نحن الفاسدة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرد هذا أرد خلافه يعني الأعمى هو الذي أزل الصبح اللي عليه الناس يصليه وعلى سلح ترك الأكل وجعل مبصر الذي وقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسلمين حلال. لو كان الدين بالرأي وبالعقل وبالتفكير كان الشيء اللي يمشي عليه أسفل الخف هو هذا اللي نسميه نعال يعني الخف هو نعال وعليه شلتا وصلاء إلى الساد أو إلى ركبة هذا هو الخف والخف الذي نمشي عليه مثلا. لو كان الدين بالرأي كانت نمسح على هذا الذي يطع الصلاة بعد أو لا ينفه ولكن رأي صلى الله عليه وسلم يمسح على ضامن الخطي النبي ما كان يمسح الثاني كان يمسح الثاني فقط. لذلك الدين من كل شيء يكون بالتعقل ولكن باتباع بطاعة الله ورسوله. إذن هذه الآية وهذا الحديث يبين لنا أن الصلاة على ورقة على ورقة الموقف لا تجوز أبدا كما أن الصيام لا يجوز عليه صلاة لا تجوز. فيجب على الناس أن يتأخروا إلى أن يعرف الفجر ويعرف الصبي الكبير الصغير ويبقى في شك. ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه عظم الأجر. أسفروا بالفجر أي تركوه إلى أن يصبح ويسفر ويظهر، يكون أجركم أعظم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في معنى هذا الحديث، فقال أبو حنيفة رحمه الله: ينبغي على هذا الحديث أن يؤخر صلاة الصبح إلى وسط الوقت الإسفار الذي كل شيء يظهر فيه. وخالف الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وقالوا إن المراد بأسيروا بالفجر وتحققوا طلوعه فقط، ليس المراد تأخره إلى نصف الوقت، لا، لأن فعل النبي، لأن كلام النبي يفترض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان دائما يصلي في أول وقت، حتى إن النساء كنا يصلين خلفه ومن غلف ما يعرفون أحد، إذا انصرفت المرأة مثلا كان أحد يعرفها، لأن المسيح ما في النور، إذا ظلم ومسكن المنصرفة ما أحد يعرفها، لا هذه فلانة من فلانة، ما يتبين. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في أول وقت، لكن بعد تحقيق صلاة الفجر. وقد أخبرنا عن صلاة الكلام أن الفجر فجران صادق وكاذب، فالكاذب يتقدم في وقت قليل وهو نور أبيض يصعد من الأفق للسماء هكذا، يصعد مثل ذنب السرحان، مثل ذنب الذيب، ونفع ذنبه كذنب السرحان، كذنب الذيب يصعد هكذا عمود الفوق. أما الفجر الصارخ فإنه يكون معترضا في الأفق، عرض هكذا عرض، نشوف الدم الخير أبيض ينتشر ويتجدد الطرف بعده، هذا هو الفجر الذي نصلي عليه. وإذا لم نره نتبع تماره. وتجرب القرآن مرارا وتكرارا. أنني كنت أريد السفر إلى تفيلات من المكناس ومعنا جماعة من أقوياء البصر، فنؤذن المؤذن في مكناس ونركب السيارة ونذهب حتى نتجاوز المؤذن في مكناس ونركب السيارة ونذهب حتى نتجاوز الحاجب، يكون بين أذرار الحاجب عن يطلع الكفر ومكناس فيه ضباب وفيه الصيف في الحاجب، بعد الحاجب ما فيه صحوة فينفع يصلي الفجر. فمعناه أنه المغاربة يؤذنون قبل أن يحل الأذان ويصلون قبل أن تحل الصلاة بأكثر من نصف ساعة، بحوالي 35 دقيقة إلى 40 دقيقة. ونحن الآن يجب أن نطيع الرسول، أطيع الله الرسول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب أن فتة يصيب على الأرض، الذين يخالفون النبي يحذر من فتنة العذاب الأليم. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لصاحبه الخضر بن زياد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه زيغ فيهلك. الفتنة الكفر، الفتنة التي حذر الله تعالى منها وقال: فليحذر واجب يخافون بقناه اللي يخالفون أمر النبي من فتنة العذاب الأليم. الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، أشياء فتنة الكفر، لأن كل إنسان خالف إنسانا، خليه يكون والي أو خليه يكون قائد أو أمير مثلا، إذا حلفته على عهد لابد أن ينقص تعظيمه في قلبك وتنقص محبته في قلبك، فإن تلوث على المخالفة تزول المحبة مرة واحدة، وإن زادت محبة النبي وتعظيم النبي من قلب كفر بعضه. إذا زادت محبة النبي وتعظيم النبي جاء الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدهن في أجمعين، ونفسه وتصرفنا في أجمعين، أي من جميع الناس من نفسه ومن والده وولدهن جميعا. ما أحد يؤمن الإيمان كان النبي من عذاب الله حتى يكون النبي أحب إليه من نفسه ومن أبيه وأولاده ومن جميع الناس. فإذا كان هكذا يحب النبي لا يمكنش يخاف النبي أبدا، مستحيل. قلت: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم فأعطي الرسول وأنت تطلبه لفضله، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته إلا محبا من الحب المطيع. وقال الله تعالى كما ذكر الله تعالى: قلت: إن كان كل المسلم جمعنا إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارتكم تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله لا يهدي القوم الفاسقين. الأمن هو محمد لجميع الناس. إذا كان آباءكم أو أبنائكم أو إخوتكم أو أزواجكم زوجاتكم أو عشيرتكم قبيلتكم أو أموال اقترفتموها، الأموال ذهب وفضة أو تجارة تخافون عليها أنها تكبر وتكتب، سمعي الأشياء أحب إليكم الله ورسوله واجهدوا في سبيل الله فانتظروا عذاب الله فتربصوا أي انتظر حتى يتلقوا من هذا عذاب الله يدخل الفاسقين. فإذا كنا نحب النبي لازم نصلي صلاة النبي مثل النبي من النبي عليه الصلاة والسلام ومؤخر إذا كنا ننظر الفجر فجر واضح فكل واحد. وإذا تقدير مثل ما عرفنا وحين تنعنا ولا في نظري ولا شيء يأخر على الأقل 35 دقيقة بعد ما يأذلونا فيوافق على طلع الفجر. هذا الذي نقوله ونستغفر الله تعالى من الخطايا. الصيام كذلك الفين الصيام الصيام الوقت الذي يحل فيه الصلاة حب الأكل كذلك يجوز الأكل إذا يتبين الفجر. لقد قيل لابن عباس أن أكون أستنى شف فقال بئس ما أقول أستنى فشف جل واحد واشمين سنة احتاجت كنا وفجرت على مقاشرة إن فطلت قال لا لا هذا هذا باطل هذا خلاف ما شرع الله. قل حتى لا تشف قل إلى أن لا تشف من فجر هذا كلام ابن عباس في تشتير الآية المتقدمة بذكر هذه المثالة إن شاء الله خليها أنا أنا سمحتي على خطأ أنا وصلت نجيك شرفا صلت شرفا أنا أبنت كل خطأ فأنا أعتني ثلاثة منها أنا وصلت إلى نار بيك في شمال النرويج والشمس لا تبقى إلا ثلاثة شهور ونفع هذا محل تشكيل أنا عندي تشكيل طويل في هذا وقد نشرته في مجلة الجماعة الإسلامية وأول ما تقول لي ماذا يعني ماذا تقول أن تقول؟ وش تخيل؟ مثلا في البحر، مثلا في المدينة البعيدة، في رمضان أنا لما قبل ما أوصل إلى تلك البلاد، كنت أظن أنني إذا وصلت أنا آخذ معدة الساعة، وصلت في خمس صلوات، تسعة في الصلاة الأخرى أترك الصلاة، لكن لما وصلت بدأ الذكر، لأن أسوة التي هي العاصمة لها فيها ليل ونهار، بينها وبينها 1200 كيلومتر. فأنا صليت على القصد أصله على القطع عاصمة فأنا عندي ساعة وأفرق في النبي يصل في الزواج في أصله ولا يصل في العصر ولا يصل في المغرب والعشاء وصل فأنا ذات وقت في الشمس ما فيه وفي ظل لا ليل ولا شيء صلينا على القصد على أقرب بلد يعني وما قارب من الشيء وصح حكمه كما قال الأصوليون فأنا هذا اللي عملت والله أعلم إذا كان صواب ولا خطأ. حسنا هذا ما لو شيء متعلق بالمثال الآن هي أنه لا يجوز لأحد أن يصلي تحت سقطين منه كم الظهر يختصرها وهي أن علماء المغرب جعلوا للغرب وقت وجعلوا للصحراء لطفيلة وقت فقالوا تصيب في الغرب في ساس ونواحيها مثلا وهذه البلاد قريبة حتى هي مفاتح قالوا يا حجابة أبدا حلم يعني النار الظهر فيها على 10 أقدام هي 10 فبراير الظهر فيها على 8 أقدام يا حاء نار الظهر فيها على 5 أقدام يا حاء الهاء أبريل الظهر فيها على 5 أقدام مايو الظهر فيها على قدمين يا حجابة يوليو السادس الظهر فيه على قدم واحد سنة فات وفيها أنا واحد من يقرب منها تمشي ويترك السوية. فهذه وقت الظهر معروفة عندنا، وإذا أربع العصر نزيد سبعة أقدام عن هذه يصير العصر. إن كان الظهر عشر أقدام نزيد عليها سبعة 17 قدم. إن كان الظهر ثمانية نزيد عليها سبعة 15 وهكذا. إذا كان الآن زين في الأيام عندنا قدم واحد هذا يوليو أو ربما قرب شوية يصير يوليو حسبنا إحنا ما حصل فرنسيين يوليو يظهر على قدم واحد فش نزيد عليه سبعة يصير 10 إلى 8 هذا هو. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال شي لنا انتم شوفوا واحد من المسجد موقف يعرف الفلك يعرف الحساب واعطيكم الورقة؟ ليش ما قال ليش اختار هذه الطريقة التي هي ترى بالبصر بالشمس او بطلوع الفجر او بغروب الشمس او بغروب الشفق؟ لماذا؟ لان سهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يريد الظهر باليسر ولا يريد العسر. فهذه الطريقه يعرفها البدوي ويعرفها الذي يسير في البحر والذي في البر والذي في مزرعته وجاء عالم الانسان بخلاف طريقه المنجم. هل يحتاج الى ان نبحث عن المنجم ويكتب لنا وبالورقه ندور عليها؟ هذه ما ابغاها الله تعالى وابغاها النبي، ابغى غير الطريقه اليسرى اللي سهله. بس لنا المغرب العصر نعم عرفنا وقتها وهو في اختياري وضروري الاختياري الى اضطرار الشمس صلي قبل الاضطرار فالاختياري اذا وخذ الى الاضطرار وكان عندك عذر ما هو عذر نايم مثلا نايم ما تتكلم صلي وكان لك في اضطرار ما بعرف شيء مثلا راح رايح ما سمحت انسان لله عند الاضطرار صلي ولا عنده شيء مثلا مغمى عليه أثناء رشي إدمار ومن تقنع الصلاة يتوطي صيب على شيء. أما الذي أخرها إلى الاتفاق عن ذلك فهو آثم ارتكب باب الكبير لكن أيضا فله اختيار ولقى غرب الشمس مرة عشان التعرف ومرة إذا ما بقال اختيار ولا اختيار إذا غرب الشمس والناس كلها تعرفها جاهل وعالم وصغير وكبير لا تعرفها الشمس يصلي المغرب وقبل أن يصليها يستحب لنا أن نصلي ركعتين بين أذان المغرب وبين إقامة صلاة المغرب. لماذا؟ ولا ينبغي لنا أبدا بمجرد ما ينزل المؤذن من المنارة الله ويقيم الصلاة أبدا مخالف صلى الله عليه وسلم لقوله من يجعل أحدكم بين أذانه وإقامته قدر ما يفرغ الآكل من أكله والمقصد الحاجب من حاجته. فلا يجوز ابدا اذا قم حي على الصلاه تعالوا للصلاه حي على الفلاح تعالوا للفلوس وما يؤمن يكذبون عليهم. لماذا المدينه؟ لازم نستنهم هذا الشيء اللي نستنهم فيه نصلي ركعتين. وقد جاء عند المالكيه والحنفيه ان الصلاه مكروهه، اما الحنفيه فانا ارجع لان ما عندي تشكيك فيها والظاهر انها كذا، ولكن المالكيه محقق أن الصلاة مكروهة لا احتفظ بشيء فقط باحتفظ صلى المغرب. وقد قال مالك رحمه الله تعالى إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فإذا وجدت كلام خالف الكلام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا به ودعوا كلام النبي. ذكر الحافظ بن عبد الله بجمع باقي المفضل. طيب إذا شنا نطيع الله نطيع الرسول نطيع مالك نفعل مالك فإحنا يعني نصل لركعتين ونطيع الرسول ونقدم كلام الرسول على كلام مالك بأمر مالك وبأمر الله ورسوله. ما واحد يتوقف فيها من كذا. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب قال ثلاثة. ما هي شكمته في قولها ثلاثة؟ فأما الله سبحانه أطلعه أنه سيجي قوم من أمتي في آخر الزمان يكرهون يقولون إن هذه الصلاة مكروهة، فلذلك أكدها ثلاث مرات. صلوا قبل المغرب في البخاري قد سكنت على كتاب الله. نصلي المغرب حينئذ ووقت المغرب يستمر من من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق. مغيب الشفق، الشفق هو الحارة التي تبقى بعد غروب الشمس، وهي تبقى حوالي ساعة وقريب ساعة وربع تقريبا عند تدوث الحمرة وقت البياض. وقد اختلف الأئمة أيضا في هذا المثل، فأبو حنيفة رحمه الله يقول إن البياض إن الشفق هو البياض، واخطأه الأئمة الآخرون مالك الشافعي وأحمد وقالوا العرب تقول فرض أحمر مثل الشفق، الشفق ليس أبيض وإنما هو أحمر، فحمرة الشمس هي الشفق وليس البياض مثل بعدها لا عبرة به. نصلي هذه أول صلاة العشاء، ثم يستمر إلى ثلث الليل، وكل اختياري ليس في الصلاة، كل اختياري، لأن تأخير العشاء مطلوب، فقد أخرها النبي صلى الله عليه وسلم اقتدها عن الحد وبدأت إلى ثلث الليل وهي المحكمة. فخرج وقال له بعض الصحابة يا رسول الله من نسق الصبيان؟ طوف عليهم ما خلق فلا من نسق الصبيان. قال هذا وقتها ليلى أن يشق على أمتي، هذا أفضل أوقات ليلى أن يخاف يشق على أمتي، لأنه في القرآن لا يكون فيه، لكنني أنا شرق قدر رحمة الأمة ما على الأرض في آخر الليل، كما يقول أحد الفقهاء لما تكون العشاء قليلا، ففي العشاء المتحن بخلاف غيرها من الأوقات فالصلاة الأولى إلا من إبراهيم كما إذا كان من الحارة ظهر إبراهيم به إلى 40 في مكان تقريبا الصبح تقريبا. لكن هذه الأوقات بينا ما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نصلي على طريقته وعلى بيانه، ومن خالف فقد عرض نفسه لبطلان الصلاة. الذي نحن لا نعتبر الجزائر لأنها اعتبرت منجمة، لأن سقطت الجزائر من الكلام بعدما كانت الجزائر تصوم على الرؤيا، فالرؤيا رؤيا مكتوبة منصف بلد واحد، ولكن المبدأ تصوم على المنجم فلا نبقى نعتبرها شيء. ولكن إذا سمعنا أن الصيام وقع في بلد إسلامي فيه العلماء وفيه ناس يتكلمون بالأمر كمثل مثلا أو المملكة السعودية، ينبغي لنا أن نصوم، هذا هو الراجح، هذا هو الأفضل، هذا هو الصواب أننا نصوم معهم، لأن وهذا هو الذي عنه يفعل ذلك نعم. فهذا هو، وقد ألف الشيخ أحمد بن صديق البناري كتابا سماه تنبيه الأنظار إلى تنفيذ الصوم والإفطار، كتاب عظيم جدا، يعني ما ترك شيء من الذي لا تقه فيه، فالذي يريد أن يخصص الصلاة عليه قراءة الكتاب. توجيه الأنظار إلى تنفيذ الصوم والإفطار موجود عند إخوتي بطنجة. سيدنا وراء الأمن البسيطة بالمؤمن في صلاتنا. ثم أخبر الله سبحانه أنه سيحشر الناس كلهم ويجمعهم في يوم القيامة، ثم يخاطب المشركين بقوله أين الشركاء والأولياء الذين اتخذتموهم من دوني وزعمتم أنهم ينفعونكم ويشفعون لكم في الدنيا والآخرة. تكرر هذا المعنى في كتاب الله تعالى، وهو أن الله تعالى يوبخ المشركين فيقول لهم أين الشركاء الذين كنتم تعبدون، أين الشركاء، أين الأولياء الذين كنتم تعبدون في الدنيا وتظنون أنهم ينفعون لكم في الدنيا والآخرة ويقضون لكم حاجة في الدنيا والآخرة ويقضون لكم شركاء، أين هم الآن؟ ولا يهم جاء أبدا ما فعلنا. وتكرر في كتاب الله هذا في مواضع كثيرة كقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الذين اشركوا مكانكم انتم شركاءكم، اي ثم مكانكم انتم هؤلاء شركاءكم سوف الملائكه او عيسى او الانبياء او الصالحين او الاصنام، هذا هو وجودكم. فزينا بينهم الله تعالى فرقنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم الا تعبدون ابدا كذبتم ما عبدتم من عبد ما عبدتم شياطين الله كل الشياطين ما بنا فعلنا ابدا، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عباده المغافلين. الله تعالى شهد علينا هنا قلتم ان مع المطلع مش عن عبادتكم ولا عبدنا كنا غافلين، في عين الله تعالى ننزل من عمل صالح من عمل ما يشعر بعيدة العابة في الدنيا أبدا. هناك تدلوك من سماء السفر والرجوع إلى الله العلى هو الحق رب العالمين فنسأل وما لتجد كل سماء عمل مخبرا إن حاجة الله سبعة الأركان تجد البشرى والخيرات والبركات والنعيم وإن أخلقت بالله أو اتبعت الدين تجد العذاب الأليم. ذلك هو وطبعا بشيء كانت في الدنيا كل واحد. طيب وقال تعالى أيضا في سورة النحل وإن نبعث في كل أمة رسول وإن وما نبعث في كل أمة شهيد ثم لا يوزن من الذين وإذا لم الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء إن أبيها يفسرها وما نكون بلا فما يفسر بالله ما لا خص ما لا وصل لما هي أخطأ ما وصل ما قبل هؤلاء شركاء الذين كنا نجعلهم يا ربي هذا المسلم يدعون هل كان عبد المنزل هذا فأنقلهم قال أنكم يكاذبون بالشركاء من عيسى ومن الصالحين قد كذبتم أبدا ما رضينا بعبادتهم إذا الشياطين لا يدرسوا وهم تقول تعبدوا الأوهام والأوثان ما عرفون أبدا. وأقول الله النبي السلام سلوا أمر الله تعالى وطلع من بطن صلى ضل عنه الشراع في الشركة لك الأوهام فيسقط في أيديهم ولا يجدون جوابا. إذا رأوا هذا وتبرى منهم الشركاء الملائكة تبرعت ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ما فعل أهل الملائكة ما رضي بهم أبدا ولكن بشر دخولهم يجيئوا بخان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك ينزهك أن يعبد مع سلام أنت ولينا من دونهم أنت ولينا لهم أعداء الله هؤلاء الذين عبدنا في الدنيا دعما منهم أهم أعداء الله وأنت ولينا فهذا يقول كن صالح فهل لا إدريس رحمة الله عليه يرضى بهذا التنبر ولا يرضى بهذا الذبائح بالصور الذي يدخل ولا الناقة ولا البعير يسيل على كل الخطوي ولا الذبح والله لو كان رأى هذا الحارب أهله حرب كافية حاشا لله وهذا عدوان عليه أن ينتبه إليه أنه يقع بهذا الشرك خبيث هذا من أعظم الإساءة إليه رحمة الله عليه ولا يجدون جوابا عن هذه الفتنة وهذا الامتحان إلا الكذب في الآخرة كما كذبوا في الدنيا فيقولون الله تعالى لما يسألهم يقول أين الشركاء أين الأولياء هاتهم عليهم بعد الآن فما عرفوا جوابهم ثم لم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا نفسهم كانوا في الدنيا كاذبون على الله بعبادة غيره وأنهم يقربون من الله وفي الآخرة تجي حدا مرة في أحد أفضل والله رب ما كنا مشاهدنا ما شفنا أبا عدد ما كنا مشرك الأفضل فقال الله تعالى انظر يا محمد انظر أسنا نفعل الخطاب كيف بعقلك كيف كذبوا على أنفسهم وطلع عن مكانهم كيف كذبوا عن أنفسهم ولكن هذا الكذب هل ينفعهم أبدا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ما ينفعهم الكذب ولا الجحود أيديهم وأرجلهم وجلودهم كلها تشهد عليهم بأنهم عملوا كذا والحفظة الذي كتبوا عليهم والقصة في المصور يقرأ كتابته كفى بالسفين المتعليق لما عليك حسيبة فلذلك كذبهم ما يزعم إلا خير بهم ولا يزعم فيهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين. تم تنزيل هذه المادة بالموقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الانترنت www.alhilali.net